يجوز فيه التقليد، وش معنى قوله وقلدا؟ هذا كله يجوز فيه التقليد، وش معنى قوله وقلدا؟ أن المطلوب فيه التقليد لا، أي يجوز للمجتهد أن يقلد في مثل هذه الأمور غيره ممن حرر هذه الأمور تحريرا، أي يجوز مثلا أن يقلد الأئمة فيما أخبروا به من إجماعات، فيما أخبروا به من إجماعات، وأن يقلد الأئمة فيما قرروه في باب التواتر في باب الأحاديث، فما ذكروه متواترا قلده فيه، وما ذكروه أحادين قلده فيه، ويجوز له أن يقلد كذلك في باب الصحيح والضعيف، فيرجع لذلك إلى الأئمة المعنيين بهذا الشأن، فما صححه الإمام البخاري والإمام مسلم وما صححه غيرهما ممن هو معتبر في هذا الباب يجوز له أن يقلده في ذلك، وما ضعفه كذلك الأئمة المعتبرون في هذا الباب يجوز له أن يقلد في ذلك، وكذلك يجوز له أن يقلد في باب الناسخ والمنسوخ، فما قرره العلماء من نصوص منسوخة ومن نصوص ناسخة يجوز له التقليد في ذلك، كما يجوز له التقليد في ذلك أيضا في باب أسباب النزول وأسباب ورود الأحاديث، ويجوز له التقليد كذلك في باب أحوال الرواة جرحا وتعديلا، فيرجع في ذلك إلى العلماء المعتبرين في فن الجرح والتعديل، ويرجع في ذلك أيضا أي بالنسبة لأحوال الصحابة وفتواهم إلى ما قرره الأئمة في هذا الشأن، هذا يجوز له في التقليد، ولكن إذا كان مجتهدا في هذه المواضع فهو أولى له وأولى، على أن بعض العلماء لم يجد له التقليد في هذه المواضع، بل أوجب عليه أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا في باب التصحيح والتعديل، وأن يكون مجتهدا في باب التصحيح والتضعيف، وأن يكون مجتهدا في باب معرفة أسباب النزول، وأن يكون مجتهدا في باب معرفة الجمع والإجماعات، ودليلهم في ذلك أنهم قالوا لو أننا أبحنا له التقليد لكان الحكم الذي سيبنيه على تقليده من جنس التقليد، والحكم يجب أن يكون مبنيا على الاجتهاد وليس مبنيا على التقليد، والظاهر أن مثل هذه الفنون والمواضع مثل هذه الفنون والمواضع لا يستطيع الإنسان إلا القليل من العباد الذين من الله عليهم سبحانه وتعالى في مواهب خاصة، لا يستطيع مطلق الناس ولا مطلق المجتهدين أن يكونوا مجتهدين في الأبواب كلها، أن يكونوا مجتهدين في باب الحوث ضعيف، مجتهدين في باب جرح التعديل، مجتهدين في باب معرفة أسباب النزول، مجتهدين في باب الإجماعات بالإضافة إلى الشروط الأخرى المطلوبة، ولذلك نقول إن كان وجد ممن هو مجتهد في هذه المواضع فهو الأولى بها ونعمة، وإلا في التقليد، لأنه في الحقيقة وإن قلد فإنه قلد في جانب معين وليس مقلدا في جانب استنباط الحكم، المهم هنا هو استنباط الحكم، جانب استنباط الحكم هو فيه مجتهد، ولذلك قال المؤلف وقلدا في ذا على الصواب، أي على القول الصواب، ويشير بذلك إلى هناك إلى أن هناك قولا يوجب الاجتهاد في هذه الأبواب الثلاثة، ثم قال وليس لي فيها لومين قد جميع من فروع من كلام الحق، يشير بهذا إلى أن هناك أمورا لا تعتبر في المجتهد ولا تشترط فيه، وقد يتوهم اشتراطها فيه، من هذه الأمور العلم بالكلام، ومن هذه الأمور العلم بالفروع، لا يشترط في المجتهد ولا في إيقاع اجتهاده أن يكون عالما بعلم الكلام. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو إثبات التوحيد، أي توحيد الربوبية بالأدلة العقلية، إثبات توحيد الربوبية بالأدلة العقلية، لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بهذا الباب، بل يكفي فيه أن يكون عالما بتوحيد الله عز وجل عن طريق الأدلة النقلية، إذ هذا هو المطلوب، وما الأدلة العقلية فإنما هي حادثة في الملة ولم تكن عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يكتفون بالأدلة النقلية وكذلك الأدلة الفطرية التي فطر الله الناس عليها، والمقصود أن علم الكلام ليس شرطا في المجتهد ولا شرطا حتى في إيقاع اجتهاده خلاف لمن قرر ذلك، كما لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بالفروع إذ الفروع هي نتيجة اجتهاده، وكيف تقدمه النتيجة على المقدمة، فهو إنما طرق باب الاجتهاد من أجل أن يستنبط الفروع والإشكال، فكيف يشترك فيه هذا وهو إنما نتيجة من نتائج اجتهاده. وإن كان عارفا بالفروع فهو حسن. قال كذلك لا يشترط في المجتهد أن يكون حرا، لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط، بل المجتهد يكون عبدا ويكون حرا. وهناك من المجتهدين من كانوا عبيدا، لأن الرقة لا ينقص من اجتهاد المجتهد ولا يمنعه من الاجتهاد، لا يمنعه من الاجتهاد ولا ينقص من مرتبته في هذه الاجتهاد. كما لا يشترط في المجتهد أن يكون ذكرا، فهناك من النساء منهن مجتهدات، وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد كانت مجتهدة وكان الصحابة يرجعون إليها في كثير من الأشكال. وكذلك لا يشترط في المجتهد أن يكون عدلا، بل يجوز أن يكون الرجل فاسقا وهو مجتهد، ولكن بالنسبة للأخذ بقوله فهذا شأن آخر. أن نقول يجوز للفاسق أن يكون مجتهدا، بمعنى أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، لكن هل تأخذ بقوله؟ لا تأخذ بقوله، لأنه يخشى أن يبدل ويغير في إحكام الله عز وجل، لأنه ليس له عدالة تمنعه من القول على الله بالحق. لذلك نقول إن قوله لا يؤخذ به، ولكن يصح أن يكون الفاسق قد بلغ مرتبة الاجتهاد، لكن العلماء من بلغ مرتبة الاجتهاد وليس معه عدالة. وهناك من اشترط العدالة في المجتهد فلا يقبل الاجتهاد، فلا يصح أن يكون مجتهدا إلا إذا كان عدلا. ثم قال هذا هو المطلق، هذا هو المطلق، هذه الشروط كلها التي سبقت مطلوبة في المجتهد اجتهادا مطلقا، لأن الاجتهاد أو المجتهدين استمعوا العلماء إلى أقسام ثلاثة: المجتهد المطلق، المجتهد المقيد بالمذهب، المجتهد المقيد بالفتية، وهناك من زاد نوعا آخر هو المجتهد المستقل. المجتهد المستقل هذا قد انقرض منذ ظهور، يعني المجتهد المستقل هو الذي له أصوله الخاصة به، بحيث لا يأخذ بأي أصل من الأصول التي اصطلح عليها الأئمة، هذا المجتهد المستقل كالإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، فهؤلاء اجتهادهم اجتهادا مستقلا. أما الذي يأتي من بعدهم فيسمى مجتهدا اجتهادا مطلقا وليس مستقلا. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن دائرة الأصول العامة اللي هي عند الأئمة رحمهم الله. إذن عند المجتهد المستقل هذا فقد منذ ظهور، إنما كان عند الأئمة رحمهم الله. وعندنا المجتهد المطلق، ثم عندنا المجتهد المقيد بالمذهب، ثم عندنا المجتهد المقيد بالفتوى. هذه الشروط إذن التي سبقت هي شروط المجتهد اجتهادا مطلقا، وهو الذي يجتهد باستقلال ولا يخضع لمنهاج إمام معين من الأئمة الأعلام، لا يخضع لمنهاج إمام من الأئمة الأعلام، بل يجتهد في استنباط الحكم الشرعي على أساس الأصول التي سبق ذكرها، يجتهد بسبب وجود شروط المجتهد فيه، فهو عالم بالأصول، عالم باللغة، عالم بالنحو، عالم بالبراءة الأصلية، وهو فقيه بالطبيب، فهذه المؤهلات تجعله يجتهد اجتهادا مطلقا، ويأتي بإحكام شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس مباشرة من غير أن يربطها بإمام معين. هذا هو المجتهد في هذا المطلق. قال والمقيد منفصل الرفات عنه وجد. أما المجتهد المقيد فهو دون المجتهد المطلق، فهو منفصل الرفات عنه بمعنى أنه أقل منه. وهذا المجتهد المقيد كما ذكرنا على نوعين، المجتهد المقيد بأصول إمام من الأئمة، المجتهد المقيد باجتهاد الفتية. أما المجتهد المقيد بإمام أو بأصول إمام للأئمة فهو الذي يأتي إلى نصوص إمامه، إلى نصوص إمامه ثم يخرج عليها، يستوعب نصوص الإمام ويحفظها ثم يخرج عليها، يأتي إلى النصوص بها الإمام. هذا النصوص إما أن ينص عليها الإمام صراحة وإما أن ينص عليها ضمنا، ويأتي إلى هذه النصوص التي وردت عن الإمام إما صراحة وإما ضمنا، فيستنبط منها أحكاما على طريق القياس. فقياسه يكون من باب قياس فرعين على فرعين، لأن نص الإمام نفسه إنما هو قياس فرعين، فاستنبط منه فرعا آخر. هذا المجتهد المقيد بمنه. وأما المجتهد المقيد بالفتية فهو المتبحر في نصوص المذهب، والمتبحر في نصوص المذهب كيف يجتهد في هذه النصوص التي تبحر فيها؟ هذا النصوص وردت مطلقة، يأتي هو إلى هذه النصوص فيرشح بعض الفتاوى على بعض الفتاوى الأخرى، فتوى هنا وفتوى هنا، وكل واحدة منهما محتملة، هو يرجح واحدة من النوعين، يرجح واحدة من النوعين في مسألة عرضت له. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله نعم ملتزمون أصول ذات المطلقة ليس يعدها علم حقيقة. نعم ملتزم الأصول ذاك المطلق ثالثا المحقق. نعم على كل حال المجتهد المطلق قلنا هو الذي لا يتقيد بأصول مذهب معين، وإنما يجتهد بحسب ما وصل إليه اجتهاده، ويستنبط الحكم الشرعي من الأصول مباشرة ومن النصوص القرآنية والحديثية مباشرة. أما المقيد فإنه لا يخرج عن أصول مذهبه، لا يخرج عن أصول مذهبه بحيث لا يمكن أن يخرج إلى أصول مذهب آخر، فهو إذا اجتهد على أصول مذهب الإمام مالك لا يخرج إلى أصول الشافعي والحنبلي والحنفي، فيبني على الأصول التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله وبنى عليها مذهبه، وكذلك يبني على النصوص التي وردت عند الإمام مالك رحمه الله، يعتبر نصوص المذهب كنصوص الشرع. فالمجتهد اجتهادا مطلقا ينظر إلى نصوص الآيات والأحاديث فيجتهد على ضوئها، وهذا ينظر إلى نصوص الإمام فيجتهد على ضوئها على طريق الاجتهاد المعلوم، فيقيد مطلقها بمقيدها ويخص عامها بخاصها إلى آخره، ويقيس ما لم يقله الإمام على ما قاله الإمام، يقيس ما لم يقله الإمام على ما قاله الإمام. هذا هو المجتهد المقيد بالمذهب. وإليه الإشارة بقول المؤلف مستلزمون الصلابات المطلقين فليس يعدها عليهم حقائق. إيه؟ قال بعد ذلك مستلزمون الهارمات وصلهم صفتين ولا حوالى قلوبهم. أيوة تمام، هذا هو تعريف المجتهد المقيد. إذن تعريف المجتهد المطلق وما سبق، تعريف المجتهد المقيد هو الذي حافظ نصوص مذهبه، أي نصوص الإيمان، حافظ نصوص الإيمان، وهو يجتهد على ضوء تلك النصوص فينظر إليها كما ينظر المجتهد المطلق إلى نصوص الشرع. تمام، فيقيس على تلك النصوص ما لم يقل الإمام. ثم قال وشطره تخريجا للأحكام على نصوص ذلك، أي لا بد أن يكون قادرا على تخريج المسائل على ما نص عليها إمامه، لا بد أن يكون قادرا. إذن اشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون مستوعبا لنصوص الإمام، والشرط الثاني أن يكون قادرا على التخريج عليها فقط، يكون حافظ نصوص الإمام ثم يكون قادر على التخريج عليها. قال مجتهد الفتيا أقل من المجتهد المقيد بالمذهب، لأن مجتهد الفتيا من هو؟ هو المتبحر النصوص الذي يرجح فتوى على فتوى فقط، فهذا حافظ لفتاوى المذهب ولا يستطيع أن يتصرف فيها بعلم الأصول، وإنما يرجح فتوى على فتوى فقط، يرجح قول على قول من أقوال، لا يخرج على تلك الأقوال والنصوص، لا، إن الأول يخرج عليها ويقيس عليها، أما هذا لا يأتي بشيء جديد أبدا، وإنما يرجح بعض الأقوال على البعض الآخر، وهذه المنزلة لا يصل إليها إلا إذا كان متبحرا في نصوص المذهب، إذا كان متبحرا بها محيطا بها. قال بجاهل الأصول أن أفتي بما نقل مستوفي فقط وأمين، هذا نوع من المفتين ذكروه، وهو الذي يحفظ الفتاوى ولا يستطيع أن يرجح حتى بعض الفتاوى على البعض الآخر، ولكن الذي بيده هو حفظ فتاوى أو فتاوي، حفظ فتاوي وأقوال العلماء، وسيحفظ الفتاوي، سيحفظ أقوال العلماء ويفتي بما أفتى به العلماء، يأتي مثلا إلى الفتاوي المدونة في المذهب ليمدون فتاوي هكذا منصوصة فينقلها كما هي، فلا يرجح بعضها عن بعض الآخر، إنما يقول لقد أفتى فلان في الكتاب الفلاني، أفتى صاحب المعيار والشريفي في المسألة الفلانية، هو يحفظ تلك الفتاوى ويفتي بها غيره ولا يتصرف بأي نوع من التصرف. هل يجوز لهذا الإنسان أن يفتي؟ قالوا نعم يجوز له أن يفتي، لأنه ناقل لفتاوي العلماء وليس عليه حرج، إنما نقل فتاوي العلماء، والذي نقل الفتاوى لا حرج عليه في ذلك. قال انتهى. هكذا قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وقسموا المجتهدين إلى هذه الأقسام كما رأينا، وهذا التقسيم ولم يكن معلوما من السلف الصالح عند الصحابة ولا عند السلف الصالح رضي الله عنهم، إنما هذا التقسيم طارئ وبعض الناس قد غلا فيه، بعض الناس قد غلا فيه غلوا، وبعض الناس قد جفا فيه جفوا، وخير الأمور أوسطها، بعض الناس قد غلا حتى أغلق باب الاجتهاد وقال لقد أغلق باب الاجتهاد منذ ظهور، وعطل أمرا عظيما أمر الله به ورسوله، وأدى هذا التعطيل إلى جمود الفقه الإسلامي، هذا التعطيل أدى إلى جمود الفقه الإسلامي وعدم مسايرته إلى ما استجد وما قرأ على حياة الناس. وهذا ما لا يجوز أبدا، لأن شريعة الله تعالى صريحة لكل زمان ومكان، فلا يمكن أن يتعطى شرع الله عز وجل أمام أي حادثة كيفما كان نوعها. كما أدى ذلك إلى تعطيل مواهب، هناك من رزقهم الله تعالى مواهب وتعطلت هذه المواهب بسبب هذا القول وبسبب هذا الجمود الذي حصل في الأمة الإسلامية. إن هناك من آتاهم الله تعالى مواهب وما استطاعوا أن يخرقوا هذا الجدار الذي هو قفاسا منيعا في وجوههم، وقليل أولئك الذين استطاعوا أن يتحدوا هذا الجدار وأن يستخرجوا الأحكام الشرعية من مصادرها ويجددوا الفقه الإسلامي ويبينوا أن شريعة الله تعالى صالحة لكل زمان ومكان. وهناك من ضرب صفحا على هذه الأمور كلها وضرب صفحا على هذا التراث الفقهي العظيم الذي اجتهد فيه العلماء اجتهادا كبيرا، وأراد أن ينقل الناس نقلة سريعة مباشرة إلى نصوص الكتاب والسنة من غير اعتبار لهذه الشروط كلها. وهذا هو الذي يسمى الجافي، لأن النوع الأول غالي وهذا جافي، هذا مفرط وذاك مفرط، والوسط الذي يحمده الله تعالى هو الذي يكون بين الجفاة والغلاة وبين المفرطين والمفرطين. لا نقول بهذا الجمود الذي ساد الأمة الإسلامية ذهرا من الزمن، فالرجل الذي استطاع أن يتبحر بنصوص مذهبه واستطاع حفظها واستطاع أن يتصرف فيها بالاجتهاد، فكيف لا يسمح له بأن يتصرف بالاجتهاد في نصوص الشرع وهي أيسر، لأن نصوص الشرع أيسر، يسرها الله عز وجل للفهم ويسرها الله عز وجل للاستنباط بخلاف نصوص البشر. فنصوص البشر مهما حاول البشر من تبيان ومهما حاول البشر من إيضاح فإنه عاجز عن أن يأتي بالإيضاح كله. والله عز وجل يقول لقد يصل القرآن للذكر فهل من المدكر، فهل الذي استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة من تبحر ومن الإحاطة بنصوص المذهب واستطاع أن يتصرف في تلك النصوص وأن يقيس عليها غيرها مما لم ينص عليه الإمام؟ ماذا ليقال في مثل هذا بأنه مجتهد يستطيع أن يتصرف في نصوص الشرع وأن يبني عليها الأحكام وأن يجتهد على ضوئها في الطوارئ وفي المستجدات التي نزلت بالأمة الإسلامية، ولكن من غير أن يقصي من حسابه ما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. فلا بد أن يجعل نصب عينيه دائما أقوال الأئمة وقواعد الأئمة ومناهج الأئمة، فإذا اجتهد في نصوص الكتاب والسنة على ضوء ما قرره الأئمة فهذا مجتهد ومطلوب في كل عصر ومطلوب في كل مصر، ولا بد للأمة الإسلامية من أمثال هؤلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خالف مخطئ في أمر الله وهم على ذلك. والله تعالى أعلم. نعم، يجوز الاجتهاد الجماعي، هذا يشرع، يشرع لجماعة من الأئمة والأعلام نجتهد في مسألة والاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. الاجتهاد الجماعي أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. لماذا؟ لأن الاجتهاد الجماعي قد تضافر فيه مجموعة من العقول وتعاونت فيه مجموعة من المواهب، فما يترتب على هذه الجماعة من أقوال وأحكام يكون صوابه أكثر من اجتهاد فرد واحد. وهذا يقول به علماؤنا رحمهم الله. سيأتي ما قريب مسألة الاجتهاد التجديدي أو الاجتهاد المجزأ، بقية شروط صحة الاجتهاد عند العلماء من تلك الشروط التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. نعم. نعم، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، والمقصود بعلمه بالناسخ والمنسوخ هو نعم أي بالنصوص المنسوخة والنصوص الناسخة، خشية أن يعمل بمنسوخ والمنسوخ يحرم العمل به، أو يعطل ناسخا والناسخ يجب العمل به. ومن الشروط أيضا أن يكون عالم بأسباب النزول، لأن أسباب النزول تعين على فهم النص، بل هناك نصوص لا سبيل إلى فهمها إلا بمعرفة أسبابها، وقد أشكلت حتى على بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى عرفوا بأسبابه. من الشروط أيضا التي سبقت أن يكون عالما بأحوال الرواة، المقصود بعلمه بأحوال الرواة هنا نعم أن يعرف حالهم جرحا وتعديلا. وكذلك مما يدخل في هذا الشرط أيضا أن يكون عالما بأحوال الصحابة وفتاويهم وأحكامهم، فهذا من الضروريات ومن الشروط المطلوبة في إيقاع الاجتهاد. وكذلك من الشروط أيضا معرفة قلنا مواقع الإجماع ومواقع الخلاف، وهذا قد سبق. ثم من المسائل التي سبقت تقسيم المجتهدين إلى أقسام. القسم الأول من هذه الأقسام المجتهد المطلق، وضابط المجتهد المطلق هو الذي يخرج الأحكام الشرعية من أدلتها من غير أن يتقيد بأصول مذهب معين، وأما الثاني من أنواع المجتهدين المجتهد المقيد وضابطه عندهم هو ملتزم لأصول مذهب معين. نعم، هو الذي يلتزم في اجتهاده بأصول مذهب معين، لا يخرج عن تلك الأصول. ولذلك عابوا على بعض الأئمة الذين هم من أهل هذا الاجتهاد، عابوا عليهم خروجهم إلى أصول أئمة آخرين، وهذا العيب في نظري لا ينبغي أن يوجه إليهم، لأن الحق أحق أن يتبع حيثما كان. وقد يكون عند إمام من الأئمة من الأصول ما يتأيد به الحق، فما المانع من أن يؤخذ بذلك الأصل؟ فعاد المالكية على اللخم عندما خرج عن أصول مالك، ولكنه عيب في غير محله، فهو ناشد للحق تاع في تحصيله، فلا ملامة عليه إن شاء الله. بل هذا يوجد عند أئمة كبار، من مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى، فنجدهم يخرجون أحيانا إلى أصول غير مذهبهم لتحقيق الحق، النوع الثالث من أنواع المجتهدين حسب ما ذكره المؤلف مجتهد الفتيا. وضابط مجتهد الفتيا عندهم هو هو المتبحر في نصوص المذهب، ويرجح هذا المتبحر في نصوص المذهب يرجح بعض الفتاوى على بعضها الآخر، فهو حافظ ليس إلا، لا يتصرف تصرف المجتهد، وإنما يتصرف تصرف تقديم بعض الفتاوى على البعض الآخر، تقديم بعض الفتاوى على البعض الآخر. ثم الآن انتقل بنا المؤلف يتكلم مجتهد مذهب يخرج على نصوص إمامه، فهو يتصرف يخرج على أصول الإمام ونصوصه، فيجعل أصول الإمام ونصوص الإمام بمثابة نصوص الشرع ويخرج عليها ما لم يقوله الإمام، أي يقيس عليها ما لم يقوله الإمام. أما مجتهد الفتيا هو لا يقيس أبدا، لا يخرج شيئا بجهاده، وإنما يأتي إلى فتاوى أو فتاوي في مسألة معينة، فتكون هذه الفتاوي تتناولها، فيرجح بعض هذه الفتاوي على بعض الآخر فقط. ولذلك المجتهد المقيد أرقى من مجتهد الفتيا، إذ هذا يستخرج باجتهاده أحكاما، أما هذا فلا يستخرج باجتهاده أحكاما، وإنما يرجح فتوى على فتوى آخر، فيقول وقد نص فلان على كذا وكذا، نص فلان على كذا وكذا في مسألة فلانية، عندما يطرح عليه سؤال فهو لا يستدل بالنصوص القرآنية والحديثية ولا فتاوي الصحابة، وإنما يستدل بنصوص الأئمة، قال فلان قد سبقه فلان إلى ذلك ورجع فلان في الموضع فلان وهكذا. نعم هذا صحيح، هذا الذي يحفظ الفتاوي ويفتي فيها بذاتها ويفتي بها بذاتها، هذا لا يرجح حتى بين الفتاوي، وإنما ينقل حرفيا ما قاله فلان، ينقل حرفيا ما قاله فلان، يذهب إلى الفتاوي المؤلفة في هذا الشأن، هناك فتاوي في المذهب، فتاوي المتقدمين وفتاوي المتأخرين، فيذهب إلى الفتوى نفسها فيفتي بها. هذا قد ذكر المؤلف أنه يجوز، أي يجوز الإنسان الذي حافظ أقوالا للعلماء أن يفتي بتلك الأقوال، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل لم يذكر المؤلف، فيها تفصيل لعلنا نذكره فيما مضى. هذا التفصيل هو أن هذا الإنسان اللي هو في هذا المستوى إذا وجد العالم بالكتاب والسنة المجتهد فلا ينبغي أن يلجأ إليه في الفتوى، لا ينبغي ولا يحق له أن يفتي. هذا الذي يحفظ فقط أقوال العلماء وليس له شيء من التصرف، أولا لا ينبغي أن يلجأ إليه الناس في الفتوى لأنه ليس أهل الله، وثانيا لا يجوز له هو أن يفتي إلا إذا فقد العالم المجتهد، فحينئذ سيضطر الناس إليه وهو أيضا سيضطر إلى إفتاء الناس، سيضطر إلى إفتاء الناس، إذ لا يوجد في القرية أو المدينة أو البلد عالم مجتهد سواه، فصار مفتيا بحكم الضرورة، ولجأ الناس إليه في الإفتاء بحكم الضرورة. مفهوم هذا؟ إذا الذي يحفظ الأقوال فقط من غير تصرف اجتهاديين. هذا لا يستفتى إلا عند فقد العالم المجتهد، ولا يحل له أن يفتيه إلا عند فقد العالم المجتهد، وإنما جاز أن يستفتى كما قال العلماء قياسا على أنه إذا لم يوجد شاهد عدل واضطررنا إلى شهادة الفساق في إثبات حق من الحقوق، ماذا نفعل؟ لا يوجد في البلد إلا الفساق، قد يكون هذا، ماذا نفعل؟ هل نعطل حقوق العباد ونعطل شرع الله؟ لا، نجتهد في الأمثل، في الأمثل أي أقلهم فسقا، نجتهد في أقلهم فسقا فنستشهد على المسألة. وكذلك إذا لم يوجد قاضي مجتهد ماذا نفعل؟ نعطل حكم الله، نضطر هنا إلى أن نعين، يضطر الإمام إمام مسلمين وخليفتهم إلى أن يعين قاضيا ولو كان شبه عامين، أي ولو كان لهم ليس لهم العلم إلا القليل القليل جدا، ولكن بحكم الضرورة نضطر إلى أن يكون قاضيا. وهكذا أشار المؤلف كما ذكرت بهذا البيت هنا، وهو قوله يجوز الاجتهاد في فن الفقه، يشير بهذا الشطر إلى أنه يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، فيكون المجتهد مجتهدا في فن أو فنين دون الفنون الشرعية كلها، وهذا هو الصواب الذي ذهب إليه الجمهور. جمهور العلماء قالوا يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، يجوز للإنسان أن يكون مجتهدا في علم الفرائض أو مجتهدا في باب الزواج فقط أو في باب الطلاق فقط أو في باب البيوع فقط أو في باب الجهاد فقط أو في باب الحج فقط. لماذا جوز هؤلاء العلماء أن يكون المجتهد مجتهدا في فن دون آخر؟ لأنه لا استطاعة له إلا فيما اجتهد فيه، والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو استطاع أن يجتهد في فنين فيكفيه ما استطاع أن يجتهد فيه، فيؤخذ بقوله في ذلك الفن ويستفتى فيه ويعتبر مفتيا شرعيا في ذلك الفن الذي اجتهد فيه. وهناك طائفة قالوا لا يصح أن يتجزأ الاجتهاد، بل لا يصح له الاجتهاد إلا إذا كان مجتهدا في فنون الشريعة كلها، ذلك لأن فنون الشريعة مرتبطة بعضها ببعض، فهي على شكل حلقات متصلة لا يمكن فصلها، ولكن هذا القول ضعيف، إذ نجد أبواب الشريعة مستقلة نوعا ما من الاستقلال، نعم هناك وحدة جامعة للشريعة الإسلامية كلها، ولكن هذا لا يمنع من أن يجتهد الإنسان في باب من الأبواب لأن الله أتاه العلم في ذلك الباب فقط. لذلك نقول يجوز أن يتجزأ الاجتهاد فيكون الإنسان مجتهدا في فن دون فن آخر، فيعتمد عليه في الفن الذي اجتهد فيه ويؤخذ بفتواه في ذلك الفن، ولكن لا يعتمد عليه في غير ذلك الفن. وهذه المسألة الآن قد أصبحت واضحة، لأن العصر اليوم هو عصر التخصصات، هذه التخصصات على ما فيها من آفات، على ما فيها من آفات فهي من هذا الباب، على ما فيها من آفات هي من هذا الباب. فهنا المتخصص في علم الحديث والمتخصص في علم الفقه والمتخصص حتى في داخلي الفقه الإسلامي، هذا متخصص في الزواج، هذا متخصص في الطلاق، هذا متخصص في البيوع إلى آخره، هذه التخصصات على ما فيها من آفات، لأنه ليس تخصص بالمعنى الاجتهادي الذي ذكرنا، لأن أهله لا يحسنون فيه الاجتهاد، لا يحسن فيه الاجتهاد، إنما يعمدون إلى باب فيحفظونه، باب من الأبواب فيحفظونه حفظا، بل لا يحفظونه في الحقيقة، وإنما ينقلونه على شكل رسالة صغيرة هكذا فينالون به درجة علمية، أو يذهب إلى كتاب من الكتب السابقة ويحققه، وهذا جميل، ولكن هذا لا يؤهله لأن يكون مجتهدا. ثم قال أو في قضية. نعم، إما أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الشريعة الإسلامية، أو يكون حتى في مسألة واحدة ليس بابا وإنما ومسألة، يكون مجتهدا في مسألة معينة، يجوز ذلك، يجوز أن يكون مجتهدا في مسألة داخلة اشتباب، يجوز هذا ويعتمد عليه في تلك المسألة، حيث يقوم ببحث مفصلين ويذكر أدلة تلك المسألة من جميع الوجوه ويقارن بالأدلة ويخلص إلى النتيجة الاجتهادية التي ترجح لديه، يجوز هذا. قال وبعض العلماء، وبعض أي بعض العلماء رابط بين الأبواب فلم يجز الاجتهاد في باب مستقل لكونه يتوقف على الأبواب الأخرى، وقلنا بأن هذا القول مرجوح والقول الراجح هو ما سبق. قال وقلت في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رواه، روى لنا العلماء رحمهم الله تعالى الخلافة في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. اختلف علماؤنا علماء الإسلام رحمهم الله تعالى في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقوعه على أقوال. القول الأول في مسألة الجواز، الخلاف له جانبان، الجانب الأول جانب الجواز، الجانب الثاني جانب الوقوع، وقد اختلفوا في الجانبين، اختلفوا في جانب الجواز واختلفوا في جانب الوقوع. جانب الجواز اختلف علماء الإسلام فيه، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا، ولغيره من الأنبياء أيضا، لأن حكمه كحكمهم عليهم صلوات الله وسلامه. القول الأول أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجتهد، لماذا؟ لأنه في إمكانه أن يعمل بالنص، ومن كان في إمكانه أن يعمل بالنص فلا يجوز له الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص، والنص بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هو الوحي. عللوا عدم جواز اجتهاده بهذا التعليل، كذلك عللوا جواز عدم جواز اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كل نطقه عليه الصلاة والسلام هو وحي، فحصر الله عز وجل كل نطقه في الوحي، والاجتهاد لا يكون وحيا. كما قالوا أيضا لأنه لا يجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جاز اجتهاده لجازت مخالفته، لأننا لو قلنا بأنه يجوز أن يجتهد يلزم من هذا القول أننا نقول يجوز أن يخطئ، لأن المجتهد لا يمكنه أن يخطئ، المجتهد إما أن يخطئ وإما أن يصيب، وإذا أمكن أن يخطئ جازت مخالفته، كما تجوز مخالفة المجتهد المخطئ. هذا هو القول الأول، وهذه أدلته وبعض أدلته. والقول الثاني أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء أن يجتهدوا، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مخاطب بالنصوص التي خاطب الله بها علماء الأمة، تلك النصوص التي خاطب الله بها علماء الأمة، حيث أمرهم بالاجتهاد وبالبحث والنظر، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والآية في هذا المعنى كثيرة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بنفس النصوص التي خاطب الله تعالى بها علماء الإسلام، وأيضا